نعم. طيب الأول يقول قال يجب العمل بعموم اللفظ حتى يثبت تخصيصه، يعني ماذا يريد بهذا؟ يريد أننا لا نتوقف في النص العام، لا نتوقف بالعمل بالنص العام حتى نبحث هل له مخصص أم لا، لا نتوقف عن العمل بالمطلق حتى ننظر هل ورد ما يقيده أم لا، النص العام نعمل به على عمومه حتى يرد مخصص فنخص العام، والمطلق نعمل به على إطلاقه حتى يرد الدليل. ما يأتي إنسان كلما سمع دليل عام قال أنا ما أعمل بهذا النص العام، لماذا؟ قال لعل هناك ما يخصه. دليل مطلق قال أنا ما أعمل به الآن حتى اجتهد وأبحث وأنظر وأسأل العلماء، سأل عالما قال لعل هذا العالم فاته بعض الأدلة لعلي أجد عالما آخر. الأصل أن نعمل بالدليل العام حتى يثبت تخصيصه، ونعمل بالمطلق حتى يثبت تقييده. ولهذا قال يجب العمل باللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. طبعا الآن بعد أن حفظت الشريعة وكملت بموت النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها إلينا الصحابة وعنهم التابعون وعنهم أتباع التابعين إلى أن وصلت إلينا، وصل إلينا دين الله عز وجل بعمومه وخصوصه ومطلقه ومقيده، وأصبح العلماء قد عرفوا ذلك، قد عرفوا ذلك. لكن لو أننا وقفنا على نص حديث، إنسان وقف على كتاب من كتب الحديث ووقف على حديث عام، الآن هذا الحديث عام في العمل بكذا وكذا، ما يقول أنا الآن ما أعمل بهذا العموم حتى أنظر هل ورد ما يخصه أم لا. الأصل أننا نعمل بالعام حتى يثبت التخصيص. قال لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فالأصل أننا نعمل بالدليل العام. لو جاء إنسان وأنكر علينا وقال هذا خاص قلنا هات الدليل، لو قال هذا ورد ما يخص قلنا هات الدليل على العين والرأس، هذا مطلق نعمل به، قال قد ورد ما يقيد قلنا هات وعلينا العمل. فأما أن يأتي ويعترض ويقول ليش تعمل بهذا العام لعل هناك ما يخص قلنا هات، أما قبل أن نقف على المخصص له نعمل به على عمومه. قال وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، يعني إذا كان هذا النص العام ورد على سبب خاص أي له سبب، اللفظ جاء عاما والسبب فيه خاص، والسبب فيه خاص مثل آيات اللعان، آيات اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخره. الآن لما قال الله تعالى والذين، هذا لفظ عام ولا خاص؟ عام من ألفاظ العموم يشمل جميع الرجال، لأن اللعان إنما يكون من جانب من الزوج، يعني لو أن امرأة رأت مع زوجها امرأة تلاعن، طيب بغض النظر عن ظاهر الله حقيقة الحكم، لو أن إنسانا جاء وسألك قال امرأة رأت مع زوجها امرأة فاتهمته بالزنا، أنكر ذلك، ما عندها شهود، إيش تعمل؟ أيوة تلاعن. إيش تعمل يا أخي محمد؟ لا تلاعن. طيب أنت بلدية من نفس البلد؟ من أي مدينة؟ كيف كيلو؟ إيش المدينة اللي كنت؟ إيش ما؟ سوق هار؟ سوق الأسود؟ في أسود عندهم؟ سوق أهراس يعني قريب تونس، قريب جدا الحدود التونسية سوق أهراس. طيب المهم أن يعني اللعام ما يكون من جهة المرأة، المرأة إذا رأت مع زوجها امرأة إما أن يقر إذا اتهمته، وإما أن يكون عندها بينة. ما عندها بينة ولا أقر مجلدها، قد تكون صادقة أو رأت وهي صادقة أو مدينة شرحت. إنما يكون اللعام إذا رأى الرجل مع امرأته رجلا ولم يكن عنده بينة ولا أقرت يلعن، وهي بعد ذلك اللعان تبع، هي إذا نفت عن نفسها تلعن. أما هي إذا اتهمته فإما أن تأتي بالبينة وإما أن يقر وإما أن يقيم عليها الحد، حد القذف. لا يعني ولا يعني والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، هذا في حق الرجال فقط ليس في حق النساء. ولذلك المفسرون والفقهاء الذين جاءوا بذلك يعني ما فيهم منه إلا هذا، أن هذا في حق الرجل إذا رأى مع امرأته رجلا. وهو بعيد أن الرجل يلوث يلطق فراشه ويتكلم، المرأة ربما يحصل منها مثل هذا، ربما اتهم الرجل، لكن الرجل بعيد، لأنه يترتب على هذا سمعة في أولاده، سمعة في أولاده، يترتب على هذا ما يترتب. فالمرأة إذا رمت زوجها بالزنا ما لها إلا أحد أمرين، إما أن تثبت وإما أن يقر وإما الجلد يقيم عليها الحد. طيب على كل حال الله عز وجل قال والذين يرمون أزواجهم، هذا لفظ عام، سببه سبب وروده خاص، وهو الهلال بن أمية لما رمى امرأته بشريك بن سحناء. لو قصرنا الحكم على سببه، لو قصرنا الحكم على سببه واللفظ العام على سبب وروده، لقلنا إذن أي واحد الآن يرى مع امرأته عياذا بالله رجلا ما يستطيع أن يفعل شيء، إنما هذا خاص بهلال بن أمية وامرأته. العبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا ورد دليل عام في وسببه خاص نطلق اللفظ على عمومه، وهذا كثير. لو قصرنا الحكم على سببه أو اللفظ العام على سببه لتعطلت كثير من نصوص الشريعة وأحكام الشريعة. ولهذا قال وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، مع أن السبب يدخل في العموم دخولا أوليا. العام يدخل أو السبب يدخل في العموم دخولا أوليا، لكن لا يقصر عليه. قال لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه، الآن يأتي بالدليل الأول ثم الثاني. قال مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت أي لامرأته، والحكم فيه عام فيه وفي غيره. قال ومثال ما ورد الدليل على تخصيصه قوله ليس من البر الصيام في السفر، الآن هذا لفظ عام أم لا؟ لو أخذنا بعمومه ماذا سنفعل؟ سنمنع الصوم في السفر مطلقا، لكن هذا العام يقصر على سببه، وهو أن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزو مع أصحابه منهم صائم ومفطر. بعض هؤلاء الصائمين رأى النبي صلى الله عليه وسلم حوله أناس قد ظللوه، ماذا به؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من البر الصيام في السفر في حق من كان الصيام يضره أو يشق عليه أو يحصل له مثل هذا، هذا الفطر في حقه أفضل، وليس الصيام في السفر من البر في حقه فرضا كان أو نفلا. إذن هذا الآن حملنا العام على سببه، وإلا فالأصل أن العام لا يحمل على سببه ويقصر عليه، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. أيضا الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله أصبت من امرأة كل شيء إلا الجماع، جاء معترف نادم يريد أن يقيم عليه الحد الذي أوجب الله عليه، قال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، أصبت من امرأة كل شيء إلا الجماع. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان ذلك قبل العصر حتى صلى العصر، فقال أين الرجل؟ قال أنا يا رسول الله، هو مستعد أن يقام عليه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم الله به عليه. قال أشهدت معنا العصر؟ قال نعم. قال فإن الله يقول إن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال يا رسول الله ألي خاصة؟ قال بل الناس عامة، بل للناس عامة. كذلك أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال استنصت لي الناس، فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصتوا، قال إن الله أوحى إلي أنه قد غفر لأهل الموقف وضمن لهم التبعات. ايش معنى ضمن لهم التبعات يا أخي محمد؟ غفر لأهل الموقف يعني عرفه وضمن لهم التبعات. فكر بها إلى أن ننتهي من الكلام ولا يشغلك الشاهد يعني عن التفكير عن الشاهد. الشاهد أن عمر قال يا رسول الله ألنا هذا خاص خاصة؟ قال بل للناس إلى يوم القيامة. قال لقد كثر خير ربنا وطاب. فالآن ما هو الشاهد؟ يعني الشاهد الآن أن اللفظ عام وعمر قال لنا خاصة، قال بل للناس عامة، مع أنه كان المغفرة لأهل الموقف هؤلاء الحاضرين لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عام لجميع من يقف بعرفة، غفر الله يغفر الله له ويضمن له التبعات. أيوة الله نعم. عندك عندك يا أخي خالد؟ يعني يغفر لهم من عرفة وما قبلها، يجيد يغفر لهم من عرفة إلى أن يموتوا هكذا، ولا ثلاثة أيام بس؟ إيش الدليل يا أخي خالد على ثلاثة أيام ولا أربع أيام ولا 400 يوم؟ من أين لك هذا؟ تفرح الحجاج ثلاثة أيام تخلي معني فعلوا لهم ما فعلوا، قل لهم مضمون لكم ثلاثة أيام. عندك هذا عبد الرحيم؟ عندك يا خمس بن؟ أيوة، يعني يغفر لهم الديون، واحد الدين واحد 100,000 ذهب وحج قال رجع قد غفر الله لي التبعات، لا طالبني بريال، ما عندي لك ولا شيء. هكذا يرضيك هذا؟ تسلف واحد يذهب، سلفت خيارة ولا حج، ذهب للحج بعد ما رجع من الحج قال لك أنا حاج لا طالبني بشيء. إذن كيف عندكم؟ قال التبعات ما يكون فيما بينهم البين من المظالم دون يعني مثل هذه الحقوق، يعني يحصل غيبة، يحصل نميمة، يحصل بينه وبين إخوانه من المظالم، غفر الله لهم ذنوبهم وغفر لهم التبعات. أما الحقوق المالية أو الحدود وغيرها هذا لا بد من صدق التوبة، لا بد من رد المظالم لأهلها، لكن ما يجري بينهم البين من الشحناء والبراء والعداوة والقيل والقال وغير ذلك الله عز وجل يضمن لهم هذه التبعات. في الحج في غير يعني مما مضى، وهذا الذي يعني قاله الشراح في هذا اللفظ في هذا المعنى، غفر الله لهم ما مضى وضمن لهم التبعات ما يجري بينهم من العداوة والبراء والشحناء. قد يكون بين اثنين هم على سنة وعلى خير، يكون بينهم شحناء غيبة ونميمة ونحوها من المظالم، فهذه يعني الحج سبب لمغفرته. طيب إلى هنا. وين امرأته في الحديث هي غير ما لا باشر امرأته ليش يعني يكون مأجور غير مأجور؟ كيف يعني؟ هو عن بعض المسائل ما نحب أن نقول هل هي من الكبائر ولا من الصغائر. اتصل مرة يعني أخ ما أذكر إيش الذنب الذي يعني قال لي هل هذا من الكبائر ولا من الصغائر؟ قلت له هذا ذنب تتركه وتستغفر له منه ما عليك يعني كبيرة ولا صغيرة. أصبح بعض طلبة العلم يعني معرفتهم لحد الكبيرة من الصغيرة وبال عليه يتسهل الله خلاص هذه من الصغائر سهل هذه اجتناب الكبائر يكفرها هذه أمرها سهل ما حاجة إلى أن هذا. من علم من نفسه أن التفصيل بين الكبائر والصغائر ربما يحمله على التهاون ما حاجة إلى أن يقدم الذنب ربما يعني يستخف العبد بالذنب فيلحقه وإن كان صغيرا يلحقه ذلك بالكبائر ولا ينظر الإنسان إلى صغر الذنب ولينظر إلى عظمة من يعصي وهو الله عز وجل. على كل حال هذا الذي يعني فعل ما فعل يعني من هذه المرأة بقطع النظر هل تقبيلها ضمها لمسها هل هذا من الصغائر أو الكبائر هذا ذنبه. الرجل جاء تائب مش الآن البعض ربما لذلك مثل هذا الحديث صعب أن يقوله الإنسان في خطبة ولا يقول عن العموم الناس إلا وقبله أشياء الآن بعضهم يقول أيوة الحمد لله إذن يعني لو حصل عن مثل هذه الأشياء يذهب الإنسان يصلي العصر الحمد لله وبعد المغرب سهل الله واحدة ثانية وصلى المغرب والحمد لله. وعلى هذا الرجل جاء نادما يعني هذا لما قال هل هذا لخاصة قال بل للناس عامة لمن كان حاله كحاله. إيش جاء الرجل؟ جاء الرجل نادم تائب مستغفر خائف مستسلم منقاد لو نزل فيه ما نزل من الحدود يعني راض بأن يقام عليه بخلاف من يأتي فرح مسرور يفعل قال العصر لأنه كم باقي العصر نصف ساعة سيد العصر كم باقي الفجر كذا وكذا الأمر يختلف هذا مستخف مستهين فبخلاف الأول. فهذا يكون في حق من وقع أغواه الشيطان وندم وخاف وتاب وصلى وهو أيضا لسنا على يقين من أي ذنب نقع فيه ونستغفر الله منه لسنا على يقين أن الله قد غفره حتى لو تبنا هل نحن على يقين أن الله قد قبل توبتنا؟ لسنا على يقين. والذنب نحن منه على يقين أم لا؟ على يقين نحن متأكدون من الذنب لكن لسنا على يقين من قبول الله للتوبة. لذلك يبقى هذا الذنب كلما استغفرنا نستغفر من جميع الذنوب ما نبقى نستغفر من آخر ذنب وننسى الذنوب الأولى لأننا يعني نقول قد أما الذنوب قبل أسبوع قد استغفرنا عنها. نستغفر الذنوب قبل 20-30 سنة وكل ذنب الإنسان فعله وهو من المكلفين ويذكره يستغفر ويستغفر عما ذكر وما لم يذكر وما علم وما لم يعلم. طيب

قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.